بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الأستاذ سيد سابق رحمه الله: سنة الفجر فضلها. وردت عدة أحاديث في فضل المحافظة على سنة الفجر نذكرها فيما يلي. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين قبل صلاة الفجر قال: هما أحب إلي من الدنيا جميعا. رواه أحمد ومسلم والترمذي. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والطحاوي. ومعنى الحديث: لا تتركوا ركعتي الفجر مهما اشتد العذر حتى ولو كان مطاردة العدو. طردتكم الخيل، يعني العدو يطاردكم، وذلك صلوا صلاة ركعتي السنة من الفجر. وعن عائشة قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة من الركعتين قبل الصبح. رواه البخاري ورواه الشيخان وأحمد وأبو داود. أشد معاهدة يعني مواظبة ومحافظة. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي. ولأحمد ومسلم عنها قالت: ما رأيته إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. تخفيفها: المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف القراءة في ركعتي الفجر. فعن حفصة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر قبل الصبح في بيتي يخففهما جدا. قال نافع: وكان عبد الله يعني ابن عمر يخففهما كذلك. رواه أحمد والشيخان. وهذا الحديث فيه فضيلة أن تصلى في البيت. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الغداء فيخففهما حتى إني لأشك أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. ولا شك أنه قد قرأها في الركعتين، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعنها قالت: كان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين قبل صلاة الفجر قدر ما يقرأ فاتحة الكتاب. رواه أحمد والنسائي والبيهقي ومالك والطحاوي. وضعيف بهذا اللفظ الذي قبله هو الصحيح. ولو صح فمحمول على أنه يعني يسرع القراءة حتى يكون بالنسبة إلى قراءته الفاتحة في الصلوات الأخرى قدر قراءته الفاتحة والسورة اللي يقول: يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، في هاتين الركعتين. كان يمكن أن يقرأ الفاتحة بسورة أسرع. فقدر قراءة الفاتحة أي في غيرها من الصلوات التي قد يطولها ويقرأ مترسلا ويمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. قال: ما يقرأ فيها؟ يستحب القراءة في ركعتي الفجر بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد عنه فيها ما يأتي. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وكان يسر بها. رواه أحمد والطحاوي، وهو في مسلم دون لفظ كان يسر بهما. قالت: وكان يقرأهما بعد الفاتحة. كان يقرأهما بعد الفاتحة لأنه لا صلاة بدونها كما تقول. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: نعم السورتان هما. نعم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتي الفجر، في ركعتين قبل الفجر: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد. صحيح الشيخ الألباني. وعن جابر أن رجلا قام فركع ركعتي الفجر، فقرأ في الأولى: قل يا أيها الكافرون، حتى انقضت السورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عبد عرف ربه. فقرأ في الآخرة: قل هو الله أحد، حتى انقضت السورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عبد آمن بربه. قال طلحة: فأنا أحب أن أقرأ بهاتين السورتين في هاتين الركعتين. رواه ابن حبان والطحاوي، وإسناده قوي. عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، في سورة البقرة، والتي في آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. رواه مسلم. هذا الحديث يدل على جواز قراءة آية من وسط السورة بعد الفاتحة في النافلة، والفريضة مثلها، أي أنه كان يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة هذه الآية: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وفي رواية أبي داود أنه كان يقرأ في الركعة الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، الآية التي في البقرة. وفي الثانية: فلما أحس عيسى منه الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة. قال من أنصار الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ويرد الاقتصار على الفاتحة وحدها لما تقدم عن عائشة أن قيامه كان قدر ما يقرأ فاتحة الكتاب، وقد ذكرنا توجيهه لو صح، وهو أنه ليس معناه أن هذا سنة أن يقتصر على الفاتحة، بل قدر ما كان يتسع للفاتحة في غيرها من الصلوات كان يتسع للفاتحة والآية أو للفاتحة والسورة. قال: الدعاء بعد الفراغ منها. قال النووي في الأذكار: روينا في كتاب المسني عن أبي المليح اسمه عامر ابن أسامة عن أبيه أنه صلى ركعتي الفجر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قريبا ركعتين خفيفتين، ثم سمعه يقول وهو جالس: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بك من النار 3 مرات. ضعيف جدا. وروينا فيه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله تعالى ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ضعيف جدا أيضا. إذن لم يثبت دعاء معين بعد الفراغ من صلاة ركعتي الفجر، ولكن الوقت بين الأذان والإقامة هو وقت من وقت إجابة دعاء. نعم، يصح أن يرفع يديه بين الأذان والإقامة لعموم الأدلة في فضل رفع اليدين وتكرار ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. الابتجاع بعدها. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه الجماعة. ورواه أيضا عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثني. هذا دليل على أن هذه الضجعة ليست واجبة، لأنها قسمت: إن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثني. إذن هذا يدل على جواز ترك هذا الاضطجاع خلافا للشطط الذي قاله ابن حزم من أن من لم يضطجع هذه الضجعة فصلاته باطلة. لو قال حتى بالوجوب لكان إيه؟ لكان له وجه، أما بطلان الصلاة فهذا فعلا كما قال ابن حجر وارتكب ابن حزم الشطط. عشان الأمر في حديث أصلا إذا ركع ركعتين قبل الفجر فليضطجع، حديث صحيح، ولكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم له وحديثه مع عائشة يدل على أن هذا ليس واجبا، بل لأنه أعون على أن يقوم نشيطا لصلاة الصبح، أعون على أن يقوم نشيطا لصلاة الصبح. وقد اختلف في حكمه اختلافا كثيرا، والذي يظهر أنه مستحب في حق من صلى السنة في بيته دون من صلىها في المسجد. ظاهر حديث الأمر إذا صلى ظهر في الصبح فليضطجع، هذا لم يفرق بين البيت والمسجد، إلا أن ما ورد عن عمر من أنه كان يحصب من فعلها في المسجد قد يكون دليلا على ذلك، إلا أن عمر ربما لم يبلغه الأمر بالاضطجاع، وأنه أمر لم يقيده النبي عليه الصلاة والسلام، فالظاهر عمومه لمن لم يترتب على فعله ذلك مفسدة. قال الحافظ بالفتح: وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد، وهو محكي عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في المسجد. أخرجه ابن أبي شيبة. انتهى. يحصب يعني يرمي بالحصباء عشان يقوم. وسئل عنه الإمام أحمد فقال: ما أفعله وإن فعله رجل فحسن. هذا أحسن ما يقال في هذا الباب: إن فعله رجل فحسن وإن تركه فلا إثم عليه. لمسألة أنه يصلي في المسجد، لأن عمر جعله أو هو هنا كتب عن ابن عمر، أنا أشك فيها، لكن كان يحصل من يفعلها فده دليل على إيه؟ لأنها لم تكن مشهورة، وعلى الأقل أن أكثر الصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلوا ركعتي الصبح في المسجد لم يفعلوا ذلك، ولو كان لنقل. وإنما الذي نقلت من فعله عليه الصلاة والسلام عائشة في البيت، هذا وجه. عن عمر، جزاك الله خير. انا عارف انا حافظها عن عمر طبعا. وعن ابن عمر انه سئل عن ضجعة الرجل على يمينه بعد الركعتين قبل صلاة الفجر قال يتلاعب بكم الشيطان. وورد عن عمر من طريق المسيب عنه انه رأى رجلا اضطجع بعد الركعتين فقال احسبوه او الا حسبتموه. وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن عمر، يبقى اذا فيه وفيه، لكن هو الظاهر والله اعلى واعلم ان هذا منقطع بين ابن المسيب من مراسيل ابن المسيب، منقطع بين المسيب وبين عمر. وربما كان ابن عمر الذي في قوله يتلاعب بكم الشيطان ان هذا يعني كان لانه لم يبلغه، وكم من المسائل التي انكرها ابن عمر حتى بلغته من السنة فاقر بها، والله اعلم. قضاؤها قضاء سنة الصبح، والحديث في الأمر فليضطجع على شقه الأيمن، والأحاديث الصحيحة أن الإنسان كان يضطجع على شقه الأيمن أيضا. قضاؤها عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يصلي ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصليها. إسناده جيد، قال النووي إسناده جيد رواه البيهقي صححه الشيخ الألباني. وعن قيس بن عمرو، هو ده اللي قالوا عليه معلول، من انه واحد المعلول عندهم، مين اللي قال معلول هنا انه حديث في رواية فليصليهما بعدما تطلع الشمس، في أمر فيها. عن قيس ابن عمرو أنه خرج إلى الصبح فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام حين فرغ من الصبح فركع ركعتي الفجر، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذه الصلاة، فأخبره فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وأصحاب السنن إلا النسائي. قال رقي إسناده حسن، صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. وروى أحمد والشيخان عن عمران ابن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير، في مسير له، فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس، حتى ارتفعتها، ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم قام فصلى ثم صلى الفجر. لدي أنه قضى ركعتي السنة بعد الفجر، بعد الصبح، بعد شروق الشمس أيضا قبل أن يصلي الفريضة. ظاهر الأحاديث أنها تقضى قبل طلوع الشمس لحديث قيس بن عمرو، لكن هذا فيه الإقرار، وبعد طلوعها هذا فيه الأمر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. الأفضل أن يصليهما بعد طلوع الشمس، ولو صلاها في وقت الكراهة بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس فهذه صلاة لها سبب، تزول الكراهة بوجود السبب على أصح أقوال أهل العلم ولإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أحب أن يقضيها بعد الصلاة مباشرة فعل، ومن أحب أن يؤجل ذلك حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فعل، وهو أفضل. قال وظاهر الأحاديث أنها تقضى قبل طلوع الشمس وبعد طلوعها، قبل طلوع الشمس وبعد طلوعها، سواء كان فواتها لعذر أو لغير عذر، وسواء فاتت وحدها أو مع الصبح. سنة الظهر، ورد في سنة الظهر أنها 4 ركعات أو 6 أو 8، في 3 هيئات كلها واردة بل ثابتة في صلاة سنة الظهر، وإليك بيانها مفصلا. ما ورد في أنها 4 ركعات عن ابن عمر قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، 2 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح. رواه البخاري. عن المغيرة بن سليمان قال سمعت ابن عمر يقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يدع ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الصبح. رواه أحمد بسند جيد. التعدد الظاهر فيه طبعا هذه احدى اقل صورة، ركعتين قبل الصبح قبل الظهر وركعتين بعدها، تعدد محمول على تغير الاحوال. احيانا كان يفعل ركعتين وركعتين، احيانا كان يصلي 4 وركعتين، احيانا كان يصلي 4 واربعا. ما ورد في انها 6 عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يصلي قبل الظهر 4 واثنتين بعدها. رواه احمد ومسلم وغيرهما. الظاهر ان هو اخبر عن ذلك اما بسؤال النبي عليه الصلاة والسلام او بما رأيه، والظاهر ان هو حد الاثنين، وفي رواية تانية كان اذا لم يصلي الركعتين قبل الظهر صلاهما بعدها، لدينه ما كان ركعتين ركعتين. عن عبد الله بن شقيق وعن ام حبيبة بنت ابي سفيان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. لا، كل اللي قبل الصلوات مش في السنن الراتبة، ركعتين بين الأذان والإقامة في كل الصلوات. الحديث رواه مسلم مختصرا بدون البيان ده. حديث مسلم من صلى اثنتا في يوم وليلة، في كل يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. هل يبنى له بيت في الجنة اذا كان مواظبا على ذلك جميع الايام؟ الظاهر ان كل يوم يحافظ فيه على ذلك يبنى له بيت في الجنة. الله. ها؟ الظاهر ان هم دول كده عشان نفس مخرج الحديث، ويبقى لو صلى 12 غير كده له ثواب عظيم، وربما يكون استكمال ما نقص من الثواب، لكن ال 12 اللي عايز يواظب عشان تبنى له بيته في الجنه الظاهر ان هو ايه؟ لان حديث الترمذي فيها التفصيل ركع 4 قبل الظهر، ده وهي الروايه واحده مش روايه ايه؟ مش حديث تاني. لو كان ايه؟ حتى لو كان مش في وقتها، لانها اذا قضاها وكان معذورا وقعت كانها في وقتها. ما ورد في انها 8 ركعات. عن ام حبيبه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 4 قبل الظهر 4 بعدها حرمه الله على حرم الله لحمه على النار، رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. فضل الأربع قبل الظهر إن شاء واضبا. طبعا قلنا يفعل هذا وهذا، إذا غضب على ذلك حرم الله عنه، أو إذا حافظ عليها في يوم فمات في هذا اليوم حرمه الله على النار، وارد ذلك. ما نسي عيدها في الأسبوع 7 أيام، وفي السنة 355 مش كده، وفي 10 سنين ربنا فضله واسع. يعني يقول سبحان الله وبحمده غاسل نخلة، عشان هو يقعد طول عمره يصلي 12 ركعة في اليوم يبقى بيت واحد بس. ده سبحان الله وبحمده بنخلة، فضل ربنا أوسع. بس الشرط فيها المواظبة، وإلا يبقى بيت ناقص. الجنة عرضها السماوات والأرض. شيخ أربعة ممكن ما يبقاش يوم فصل أربعة لواحد جاية. عن أبي أيوب الأنصاري أنه كان يصلي 4 ركعات قبل الظهر، فقيل له إنك تديم هذه الصلاة، فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، فسألته فقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحببت أن يرفع لي فيها عمل صالح. رواه أحمد وسنده جيد. وفي 4 قبل الظهر أو 2 ركعتين قبل الظهر كمثلهن من السحر. حسن شككتنا والله. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الفجر على كل حال. رواه أحمد والبخاري. رواه البخاري ده صح جدا. وروي عنها أنه كان يصلي قبل الظهر 4 يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. ولا تعارض بين ما في هذه ما في حديث ابن عمر من أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 2 ركعتين وبين باقي الأحاديث الأخرى من أنه يصلي 4. قال الحافظ والأولى أن يحمل على حالين، فكان تارة يصلي 2 وتارة يصلي 4. وقيل هو محمول على أنه كان في المسجد يختصر على 2 وفي بيته يصلي 4، ويحتمل أنه كان يصلي إذا كان في بيته 2 ثم يخرج إلى المسجد فيصلي 2، فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته، واطلعت عائشة على الأمرين. القول الأول أنه أحوال ما رواه أحمد أبو داود في حديث عائشة كان يصلي في بيته قبل الظهر 4 ثم يخرج، إذا ما هوش 2 و2. قال أبو جعفر الطبري 4 كان في أكثر في كثير من أحواله، والركعتان في قليلهما. وإذا صلى 4 قبلها أو بعدها الأفضل أن يسلم بعد كل 2، ويجوز أن يصليها متصلة بتسليم واحد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. صحيح الظاهر أن الأفضل أن يصليها 4 متصلة لحديث الترمذي 4 قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. حسن الرسول نفى إيه؟ التسليم بس، ما نفاش التشهد. يبقى لو صلى 2 بتشهد وأكملهما ب2 بتشهد وتسليم فقد يعني أدى الأفضل. يمكن أن يقص على النهي عن تشبيه صلاة الوتر المغرب، وإحنا القياس لما يعلم الإيه؟ العلة، مش كده؟ احنا مش عارفين العلة أصلا، وإلا طب ما كده الركعتين اللي بتصليهم تشبه بصلاة الصبح، صح ولا غلط؟ فإحنا ما مين اللي قال إن هي إيه؟ إن التشبه في 4 و2 منهي عنه، ما وردش غير في المغرب ومش عارفين العلة فيها. لا اللي بعدهم ما وردش فيهم ترك التسليم، فاللي بعدهم يبقى صلاة الليل والنهار مثلا. لكن لو ترك التشهد، لو ترك التشهد صحت، لكن الأحب إلي أن يتشهد لأنه ثناء على الله وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، سلام على النبي وسلم وصلاة عليه بعد ذلك وتشهد، فهو فضل في الذكر وزيادة. نعم، هو الصحيح أن الحديث صحيح، هو في منازعة طويلة إن اللفظ دي شاذة ولا زيادة ثقة. الصحيح أنها زيادة ثقة. قضاء سنتي الظهر. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها، رواه الترمذي. وقال حديث غريب حسن، غريب حسن الشيخ الألباني. وروى ابن ماجه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر. ضعيف هذا في قضاء الراتبة القبلية. أما قضاء الراتبة البعدية فقد جاء فيه ما رواه أحمد عن أم سلمة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وقد أتي بمال فقعد يقسمه حتى أتاه المؤذن بالعصر فصلى العصر ثم انصرف إلي وكان يومي فركع ركعتين خفيفتين، فقلنا ما هاتان الركعتان يا رسول الله أمرت بهما؟ قال لا، ولكنهما ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر فشغلني قسم هذا المال حتى جاء المؤذن بالعصر فكرهت أن أدعهما. رواه البخاري ومسلم وأبو داود برد آخر. ثم واظب صلى الله عليه وسلم هاتين الركعتين، والظاهر أن المواظبة خاصة به عليه الصلاة والسلام. سنة المغرب، يسن بعد صلاة المغرب صلاة ركعتين لما تقدم من حديث ابن عمر عن ابن عمر أنهما من الصلاة التي لم يكن يدعها صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم. هو حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. السنة القبلية تقضى بعد، تقضى بعدية، والبعدية تقضى بعد العصر. العصر له سنة بعدية، له سنة غير مؤكدة قبلية اللي هي ركعتين قبل ايه؟ قبل الأذان والإقامة، أو 4 ركعات. حديث ده فيه مقال. تقضى بصفتها الأربع قبل الظهر بدون تسليم، تقضى بعد الظهر بدون تسليم. ما يستحب في ركعتين بعد المغرب، يستحب في سنة المغرب أن يقرأ فيها بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. فعن ابن مسعود أنه قال ما أحصي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه. الشاملي على حسن صحيح. وكذا يستحب أن تؤدى في البيت. فعن محمود بن لبيد قال إن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد الأشهل فصلى بهم المغرب، فلما سلم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وقال حسن. وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته. الدليل على أنه خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم أن يواظب على ركعتين بعد العصر ولو لم تفته صلاة الظهر، أن الصحابة رضي الله عنهم كأنه اتفاق منهم، لم ينقل عن أحد منهم أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين. وفي حديث أم سلمة في بعض طرقه أفنصليهما إذا فتت؟ قال لا. هو ده في ضعف، ولكن بنقول إن هو الحديث بيقول بعد كده وكان إذا عمل عملا أثبته. فالرسول صلى الله عليه وسلم واظب على الركعتين دول بعد العصر بعد ما كان ما بيفوتوش ركعتين ايه سنة الظهر. فترك الصحابة لذلك هو ليه هو المعتمد في الخصوصية. الله أعلم. المسألة دي فيها عسر في القواعد يعني عشان نستدل بس ده الواضح على الخصوصية مش هنلاقي، بس يكاد يكون كل أهل العلم إلا من شذ يرى عدم استحباب الصلاة بعد العصر بعموم أدلة النهي عن الصلاة بعد العصر. أما القضاء فنحن نقول بالقضاء. وجه آخر هو أن من كان حاله مثل حال النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبت يواظب على ذلك تماما فله أن يفعل، إذا فاتته مرة واظب عليه، هذا أقصى ما يوصل إليه. وإن كان كثير من الصحابة المواظبين على عملهم أو أكثرهم لم يفعلوا ذلك، لكن نقول إن القوة في ترك الصحابة وليس في فعله أو في تصريح بخبر. سبحانك اللهم وبحمدك إن شاء الله. احنا قلنا سنة العشاء تقدم الحديث ما يدل على سنية الركعتين بعد العشاء.